بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت شيخنا الجليل عن رجل اكتسب مالا من حرام وأنفقه في حرام، ورجل اكتسب مالا من حرام وأنفقه في حلال، وسألته عن رجل اكتسب مالا من حلال وأنفقه في حرام، ورجل اكتسب مالا من حلال وأنفقه في حلال. فأجابني شيخنا الجليل أن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل، ولتكن حلقة اليوم للإجابة موعدة في برنامج معالم الهدى ليدور الحوار حول قضية أكل الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك ومشاهديك. يا مرحبا. في الحقيقة يعني هذه الكلمة المرعبة الحرام، يعني ما هو الحرام الذي تقصد أن تحدثنا عنه اليوم؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام. للأسف الشديد أن كلمة حرام يعني تميعت على ألسنة الناس من كثرة ما تتردد من الناس، وكان الصحابة لا يذكرون كلمة حرام إلا بنص. نعم. يعني لا تحريم إلا بنص. لأن أنا لا أحل ولا أحرم، إنما الذي يحل ويحرم هو الله رب العالمين. نعم. فتجد أن الأم تقول لابنها إيه؟ حرام أنك تزعل أخوك وتأخذ منه اللعبة. تصورت عند الولد كلمة حرام. من تكرار. من تكرار، من كثرة تكرار. حرام مش عارف تترك في الطبق ملحقة أو مش عارف لقمة. حرام حرام حرام كذا، لكن حرام بكلمة صعبة جدا. يعني الإمام مالك لم يقل كلمة حرام، وهو رجل المشرع. نعم. هذا لا أستحسنه، هذا لا أميل إليه، هذا لا يدخل إلي، لا يدخل إلى قلبي. يقول مثلا إيه، ما رأيك في الغناء يا إمام؟ وكان متحرز جدا في مسألة الغناء. يقول يفعله الفساق عندنا. كلمة خطيرة. لكن في اللغة، في اللغة كلمة حرام هو ما يعني يطبق على ما حرم، الشيء اللي ايه اللي ربنا حرمه. نعم. تمام. نعم. سبحان الله العظيم. وكلمة الحريم في اللغة المنطقة المحيطة بالبئر، يعني انت عندك بئر تملكه كالعرب، المنطقة المحيطة بالبئر ممنوع ان تحفر عندها، يسموها الايه الحريم. ولذلك الحريم في في في في في في في في في لما نقول على النساء يعني شيء ما يحرم ان يراهن. نعم. غير محرم. هو يعني الكلمه نفسها من دون اللغه الجميل من باب الايه الاحاطه. وانا اقول ايه يعني ذهبت الى الحرمين اللي هو المسجد الحرام والمسجد الايه النبوي، ولا الحرم لان ايه حرم سبحان الله. فالعرب لما كانوا يجوا من خارج مكه ويطوفوا قبل الاسلام كان حاجه اسمها الحمص. الحمص دي اللي هي يعطوهم اثواب اهل مكه، لان اثوابهم اللي جاي بيها دي جايين بيها بذنوبهم، لا تصلح لايه. نعم. فحرمت ايه ما حرم مكه، يعني ما ينفعش كده ايه كمان. فكان اما ان يطوفون اكذا، والفقير اللي ما يقدر يشتري يعمل ايه يطوف عريانا. وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وصفر ويصفر ومش عريان والعياذ بالله رب العالمين. فكلمه حرام هو الممنوع، الممنوع. نعم. الذي يجب ايه ان يمتنع الانسان عنه في من ناحيه المدلول اللغوي. نعم. وهل له انواع؟ هل له انواع؟ نعم. له انواع في القران. نعم. في تجد في تحريم منع وفي تحريم شرع. تحريم منع وتحريم شرع. نعم. تحريم منع مثلا ايه؟ ان الله يمنع امرا وليس ليس شرعا، وده ربنا ايه؟ وحرمنا عليه المراضع. اخذوا الكريم ويضعوا على ثدي اي امور بقى يرفض. نعم. يرفض ان ياخذ الممنوع ممنوع. نعم. ممنوع الى ان جاءت امه سبحان الله. فالتحريم هذا كان ايه بقدر الله سبحانه وتعالى، هذا تحريم منع. نعم. لكن تحريم شرع مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، ده تحريم شرع. نعم. فعندك تحريم منع وتحريم شرع. فعندك تحريم الزواج، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم، ده تحريم شرع. نعم. هذا تحريم الزواج، يعني الله حرم الزواج من هذه الايه. نعم. وهناك درجة في الزواج هي حرام أصلا. في الزواج. يعني الزواج. الزواج حرام أو مكروه أو مباح أو مستحب أو فرض. نعم. يصير الزواج حراما اذا ايقن الزوج انه ان تزوج ظلم الزوجة. تصير حراما لانه اما انه بخيل عصبي زيادة عن اللزوم، لا يصبر، نعم. مدلل زيادة عن اللزوم، ممكن احد يكون مدلل، نعم. ابن امه، نعم. طب انت تبتلوا الناس ايه؟ نعم. طب استنى ما اسأل ماما، استنى ما اسأل ماما، لا تسأل ماما. طب بعد ما يسأل ماما ماتت، طيب نعمل ايه؟ فهذا مشكلة. انت لما تزوج بنتك بالمصيبة دي فهذه كارثة. سبحان الله. هذا الزواج يعني الواجب لا بد ان فيه داعي، لان انا اريد ان ازوج رجلا، نعم. وشيخ حرام ايضا لانك رجل بخيل، رجل عصبي، رجل سريع. قال صلى الله عليه وسلم ان معاوية لا يلقي عصاه من على عاتقه او من على كتفه. خطير يعني، دائما برد ما ينفعش. ايضا الزواج يصير مكروها اذا شك الانسان، مش ايضا شك ان يظلم. والزوجة كذلك، نعم. زوجة عصبية مريضة تعبانة نفسيا، منغلق على روحها، مكتئبة، مش عايزين برضو نبتلي الناس بالمصائب. يعني هو دليل علينا. صحيح. بدنا نقول الله يرحمك يا عمي اللي انت ربيت واحسنت. يصير الزواج مباح اذا استوت هذا مع تلك، يعني شوف الامر. يصير الزواج سنة اذا خشي المسلم انه الا ما يتزوج وقع في الحرام. ويصير فرضا اذا تيقن انه الا ما يتزوج. وذلك الزوجات في الاسلام فرض. نعم. ولا يأبى الزواج الا منافق او فاجر او عفان الله ولا يدود رب العالمين. وزوج ابناءنا وشبابنا يا رب العالمين. عندك تحريم الفحش، انما حرم ربي الفواحش. نعم. سبحان الله. كل فواحش ربنا سبحانه وتعالى يعني حرمها. عندك التحريم تحريم العذاب، ان الله حرمهما على الكافرين لما نادى في الاعراف، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. هذا تحريم من الله سبحانه وتعالى، تحريم والعياذ بالله حرمه العذاب، لانه هو الذي اورد نفسه موارد التهلكه. هي في انواع طبعا، حرمه الحظر والاباحه، حرم عليكم صيد البر. نعم. ولم ما دمتم حرمه، ولما تكون مش محرم يبقى في هنا الحل وفي هنا حرمه. هذه الفاظ التحريم والحرام في كتاب الله عز وجل، ده من ناحيه نعم. هذه كانت نظره عامه على كلمه الحرام، لكن نعم. هذه الحلقه نريد ان نخصصها عن اكل الحرام. نعم. لان فضلتك حين كنا نتحدث عن يعني المخاطر التي تحيط بهذا المجتمع، قلت اللقمه الحرام ممكن ان تبيد هذا المجتمع، المال الحرام يبيد كل الاعمال. والمجتمع الان في حاله من الاباده. نعم. يعني في حاله من التاكل. في ظهور حرام فيه. نعم. يعني شوف، انا لا ارى قضيه في محكمه الا من اساس اكل الحرام. قضيه صلاه، قضيه خلق، نعم. قضيه ميراث، غصب، احتياج، نصب، كل هذا من اكل الحرام. نعم. المقصود باكل الحرام، اكل الحرام اكل ما لا يحل لي. نعم. عمس ان اكل شيئا، نعم. لا يحق لي. طيب. يوم القيامه يقول صلى الله عليه وسلم لتردن المخيط والمخيط، خيط والابره. فان اغتصب مسلم من مسلم شيئا ولو يظنه قليلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذا هو اكل الحرام. ياكل الرشوه، ياكل ما لا يحق له، ياكل ميراث اخوته، ياكل سبحان الله من السرقه، ياكل من اغتصاب المال، ياكل بسيف الحياه، حرام ايضا. ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. قال انا تعجبني منه. الله ما شاء الله، اخذ هذا قلم جميل. طبعا هذا يعني هذا حرام. هذه هي صور اكل الحرام. لكن يعني ايه اللي يخلي العبد، يعني اولا انت عندما تاكل اللقمه الحلال، نعم، يعني الحلال وصل الامر بسهل بن عبد الله تسولف انه دقيق في موضوع الحلال والحرام، دقيق. فاستأجر غرفة وهو في العراق يتلقى العلم، وأراد أن يطمئن أمه عليه في الشام، فكتب لها كتاب عن خطاب يعني. وكان زمان لا فيه حبر الجاف ولا حبر الكلام اللي احنا في الرقية اللي احنا فيه ده، والنعمة اللي احنا فيها اللي احنا نسأل لها أن يرزقها المسكنة جوارها. المسكنة جوارها. نعم. أن بعد ما كتب الخطاب عايز يجفف الإيه؟ الحبر اللي يكتب ده. نعم. فاخذ من تراب الغرفه شويه مثلا وطول الرساله واعطاها لل، فراى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يقدم اليه لحم خنزير. كل يا سهل. قال هذا حرام يا رسول الله. قال وما صنعت بتراب الغرفة؟ فاستيقظ. وطبعا الرؤية لا تقاعد قاعدة من قواعد الشرع التحليلي والتحريم، ولكن بإيناس المسلم. نعم. السامس به. سهل بن عبد الله عشان متعود على الحلال دائما، الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرؤية تأتي لتنبهه أن ما صنعه ليس حلالا. فوصل به الأمر أنه كان لما يقدم له البطيخ كان لا يأكله. لماذا؟ لأنه ما ورد إليه كيف كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى مثلا ياكل كده والبذر يضع كده، ولا يعمل ايه فيه، ولا يبتلع، ولا ينبغه، ما لم احنا كان على ايه؟ على السابقون الثريا. نعم الثريا. وصل به الامر الى بعد المجاهده والمكابده ان عنده عرق لما يمتد لشبهه او حرام العرق يستمر داخل زي الرادار اللي في السيارات الان، في حاجات حديثه تنبهك ان في رادار بعد 100 متر حد السرعه. نعم. فيبقى عنده ضابط من نفسه. فراحوا عند احد الامراء، فالامير رحب بهم واسرع وجاب ايه خروف مذبوح وضع. تفضل يا شيخ. تفضل المريدين. المريدين بدأ ياكلوا سهل. فلما لا تاكل؟ هذا اريد. يتعلل استحلفوا بالله. قال والله ايها الامير منذ 40 سنة اريد ان تشتهي نفسي ان تشتهي فلا اجد ما تشتهي يا ربي. فلما رأيتها تتطلع قلت ايتها النفس الامارة بالسوء انت لا تتطلعين الا الى شبهة او الى حرام. يلي فالامير قال والله انه مال الحلال، احنا لا اغتصبنا مال حد ولا احنا اخذنا حق انسان. فدخل للطباخ قال له تعالى ايه الخروف اللي انت قدمته لنا ده؟ قال له والله ايها الامير فاجاتني انت بعد صلاه الظهر، احنا عندنا 10 من الضيوف، فدخلت اجيب الخروف الحبل التف عليه، قال له رحت اجيب السكينه ورجعت الخروف كان ايه نفق يا ربي. فسلخته وطهيته. فثبتت ان المؤثر اللي عند سهل هذا من الانسان الذي يقرا الحسن البصري قد انا عايز درهم حلال اتكلم به يا سهل. فده السر رغيف وحمصه ودقه اطحنه حطه في حق علبه حلوه صغيره، من مرض ياخذ لحظه على لسانه يشفى باذن الله. اذا اعزائي المشاهدين سنكمل الحديث عن ثمرة اكل الحرام وانتشار وعموم هذه المصيبة وبما تنذر من خراب المجتمعات حين نعلم ان طريق الحرام اصبح مفتوحا، حين نعلم ان بعض الراقصات وصل اجرهن في الليلة الواحدة الى الاف الدولارات، حين نعرف ان الراشي والمرتشي يبني قصورا في عام واحد، كيف ننجي انفسنا من ان نشتهي مثل هذا الطريق الحرام؟ بعد الفاصل نواصل الحوار. اخوتي اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة اخرى نحييكم ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، اهلا بفضيلتك مرة اخرى. وهذا الموضوع الصعب لكن هو بالفعل نحن نشعر ان دائرة الحرام ومساحة الحرام اصبحت واسعة، بل اصبحت يعني في متناول ايدي كل انسان. الحلال اصبح طريقه صعب واصبح ايضا لا يوصل الا الى صعب، فكيف اواجه؟ فضلتك قلت قبل الفاصل ان 100 درهم حلال يعني افضل من 1,000,000 ومن 1,000 درهم حرام، يعني كيف نوازن بين هذه النظريات؟ اولا اذا كان عندي من اليقين ما اثق به في ان الله سبحانه وتعالى عندما يرزقني من الحلال سيصاب علي البركة ويرزقني كما قلنا من قبل رزقا سلبيا بان يمنع عني كوارث معينة تقضي على المال وتقضي على بركته، يعني سبحان الله لماذا نقوم الحياة بالمال فقط؟ يعني الحياة لا تقوم الا يعني لا تقوم الا بالمال السائل. طيب والولد البار بما يقوم؟ نعم. والصحة بما تقوم؟ والزوجة الصالحة بما تقوم؟ نعمة الامن والامان بما تقوم؟ أليس هناك مجتمعات غير امنة لا تأمن الزوجة على زوجها وعلى الام على ولدها مجرد ان يخرج ولا يعود اليها مرة اخرى؟ يعني هذه نعم. نعم. امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا بحذافيرها. نعم. انا عندي نصوص في ان الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر الناس كما امر المؤمنين بما امر به المرسلين. نعم. يا ايها الناس خلوا من طيبات ما رزقناكم. سبحان. نعم. الله. يعني اذا ممنوع اكل الحرام. سبحان الله. نعم. وذكر رجل يطير السفر اشعر اغبر، يعني سبحان يدعو يا رب يا رب يا رب، مطعمه من حرام وملبسه من حرام، فأنا استجاب له. مش دي خطيره؟ نعم. انا دعائي على مر السنين ده الزكاه، مش عايزه مراجعه حساب بكم تقدر هذه. انا سبحان الله. فاذا قضيت لا، وبعدين في نقطه يعني دائره الحريه اصلا واسعه، نحن الذين ضيقناها. نعم، يعني ليس هذا هو الاصل. نعم. نحن الذين وسعنا دائره الحرام. نعم. احنا اللي قاعدين نعمل في الحرام نعمل في الحرام، لكن هو القضيه نحن نخترع الوانا من الحرام. نخترع الوان من الحرام. يعني مثال، رحنا اخترعنا للمراه الكوافير. احنا اخترعنا. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر. وانا اتخيل ان عثمان بن عفان قعدوا في وجه الرسول كده، وابو بكر وعمار بن ياسر، وبعدين ايه؟ يقول الرسول ايه؟ لعن الله النامص والمتنمصه، ولعن الله الواصل والمستوصله. هل يحصل ببال عثمان بن عفان ان يجي يوم من الايام وان رجل مسلم يعتقد ده راجع من العمره يوصل زوجته في الطريق عند الحلاق ولا الكوافير عشان يجي يخفف ده شعرها ويعمل يلعب في وجهها؟ بلاش الاسلام يا اخي، مفيش الغيره العربيه، مفيش حتى الحشمه، مفيش الادب، ده هو شيء. بالعكس، ده راجل محترم وراجل ماله صح وماله حرام، وانا اسمع وانا اللي اشجعه. هو مين اللي يشجع الراجل اللي انت قلت عليه اللي بتاخد الالاف ولا بياخدها؟ ما ليه اللي يشجعه؟ اداها من الحرام. نعم. ده كسب ماله سواء من حلال او من حرام، ولكن انفقه في حرام، فماذا يقول الله يوم القيامه؟ نعم. يعني الاربع حالات اللي انت ذكرتها في بدايه الحلقه كلهم الى النار الا واحده، اللي جاي من حلال ورايح في حلال، اما ياخذ المال من حرام وينفقه في حلال حرام. نعم. نحن نرى يعني من ينفق الالاف في شهر رمضان لاطعام المساكين. نعم. وهو مثلا يعمل في مهنه معروفه او راقصه من الراقصات او غيرها، هو صحيح امره الى الله لكن حرام. بنفس الحديث. نعم. اخذوا من حرام ووضعوا في حلال حرام ايضا، النتيجه حرام. اذا هو فريق واحد، حلال بس فقط. نعم. الحاله الوحيده المقبوله. نعم. الحاله الوحيده المقبوله سبحان الله العظيم لا اله الا الله، غير كده اي حاله اخرى لا تقبل. نعم. الحديث بتاع كعب بن عجره حديث مشهور واقراه بنفسه. نعم. يا كعب بن عجره اعيذك بالله من امراء يكونون من بعدي، فمن غشي ابوابهم فصدقهم في سبيلهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولا يرد علي الحوض يوم القيامه. ومن غشي ابوابهم ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وانا منه. انا يروح انا بطلت يروح. سبحان الله. فهو لم يصدق. وسيرد علي الحوض يا كعب بن عجره. هذا الانسان على يرد ان شاء الله. ثم قال له يا كعب بن عجره، الصلاه برهان والصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه كما تطفئ الماء النار. يا كعب بن عجره، انه لا يربو لحم النبت من سحت الا كانت النار اولاده. بس. نعم. بس فقط. ليه؟ لان الانسان لما يستشعر اكل الحلال هيستشعر بركه العمر، بركه الرزق، بركه سعاده ان ياكل حلالا. نعم. سبحان الله. ابو حازم رجل احد تابعي التابعين كان يغسل متوفى ومع المريدين، فماشي امير المؤمنين عبد الملك بن مروان، ما هذا؟ قال ده امير المؤمنين ميت يغسل، قال اريد ان احضر. انت في تقوى عايز ايه؟ حضور تغسيل ميت ده موعظه. نعم. فلما راى ابا حازم يغسل وقال امير المؤمنين يا ليتني كنت غسالا اغسل الموتى واكفنهم ولا ابي امر المؤمنين يوما واحدا. ابو حازم غريب المريدين. الحمد لله الذي جعلهم عند وفاتهم يتمنون حياتنا ونحن عند وفاتنا لا نتمنى حياتهم. سبحان الله. روي في الاثر واحد امير اغتصب من صياد فقير سمكه فشدها منه شده. قال له راس مالي ما تمام. وبشده شد شوكه يعني جرحت اصبع الامير. فالمهم راح الامير الى البيت واعطاها للطباخين طبخوا جيب الليل صباعه ده يقلبه اللي فيه الدنيا جاب اخد بقى الايه المملكه. نعم لا بد من قطع اخر لا بد من قطع وده من قطعوه اليوم الثاني الاصبع الثاني اليوم الثالث الاصبع الثاني وراء نام رأى في الرؤية ان هاتف ان يقول له لو قطعنا جسدك اربا اربا الا ان تستسمح السهلة الخطيرة. هو غصب اموال الناس بسهلة اكل اموال الناس بالباطل سهلة سبحان الله العظيم. ده الناس من الواجب نؤمنهم على اموالهم وعلى اعراضهم وعلى بيوتهم وعلى اسرارهم. تأمين الناس مهم وإحفاد السرور عليهم مهم. لان انا المعتصم منك مال حرام والمدرس الخصوصي ده لو يتقي الله رب العالمين هو انا معطيه المال وانا مبسوط؟ لا طبعا. حرام ولا مش حرام؟ ما فيش واحد يغتصب اموال الاولاد اولاد الامور يعني عن طريق انه كسلان في الدرس والحصه الا ما ربنا لا يبارك له في اولاده. ما تجد مدرس يعمل دروس وفيها اولاده موفقين ولا زوجته مطيعه ابدا. انه مال حرام. نعم. مال ماخوذ عن لكن نظر الجدل انا ابني يعني تذكيره على يد يعني ماذا التحصيل بتاع الخليج ولا يستطيع ان انا اروح وصرفت ولا هذا المال غير حلال. نعم. هذا المدرس حلال عشان غرضه لكن المدرس. ليس ارهابا في المدرسه الا ان تحضروا لي ولن اشرح او يتكاسل عنده او يعني بطريقه اخرى هيعطيهم اسئله امتحانات. نعم. يعني عن قوم او يعني صح ولا اسئله هذا كله ارهاب فكري. نعم. فماله حرام؟ نعم. فضيل الدكتور يعني مقولة لسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كنا ندع 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام. نعم. وحديث للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. نعم الله أكبر. نريد أن نفهم هذا الكلام. أولا القصة الأولى العزيزة. نعم. يترك 19 الحلال خشية أن يقع في الحرام يعني تعالت في قضية الله. انا ماشي كده وانا خرجت انا وانت مثلا من الاستوديو وعدينا على ناخد ونحب السياره بتاعتنا ونمشي تمام؟ نعم. وجدت سياره كده فارهه ولا هي ايمن سياره من هذه؟ قلت سياره فلان. درست السؤال كده بريء لكن الشيطان ليس بريء. ها؟ يقول لا فلان ده مش مذيع زيك يعني مش بياخد نفس الراتب. الله طب فين من جاب السياره دي؟ انت بقى تدافع عنه شويه يا اخي يمكن ابوه يعني يا عم انا اعرف ابوه وراي دخلنا في قضيه ايه؟ فكان من الواجب من الواجب ايه؟ لا اسال السؤال الحلال. ها؟ يعني السؤال الاول كان ايه؟ نعم كان حلال. ما كانش في داعي ان انا ادخل في البيت حتى لا اصل الى بقيه الاسئله الحرام. ما شاء الله البيت ده بيت ايه؟ بيت فلان. الله هذا ايجار طبعا لا ده تمليك ده اشتراه يا سلام كيف يعني؟ لا حول ولا قوة إلا دخلنا في المتاحف. نعم. فمن الواجب لا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنا أربط من الأول بدا ترك 19 الحلال خشية أن يكون حرام. نعم. ده سبحان الله بلاش. كان الزوج يروح مع زوجته زيارة أقارب له أو زميل له دخلت عند الحريم وقعد معه. هي مرت على السارة مرور البرق وبعد ما رجعت البيت شفت يا ابو فلان السجادة اللي كانت تحت رجلك هو نفس ابو فلان لم يرى السجادة اللي قاعد فوق. نعم. جميل. هي لا حسب بعنصر الاستشعار عن بعد. نعم. انت عارف السجادة دي ايه؟ السجادة حرير من النوع اللي مش عارف ايه يعني المتر الواحد بكذا. يقول يا شيخ انا والله طب خدت بالك من الصبيه اللي كانت فوقها النجفه؟ تقول لا ده استرس مش عارف 24 قيراط ذهب خالص لا حول ولا قوه الا بالله. ثم هذا يدخل الانسان حاله التمرد على ما قسم الله له. نعم. فاذا شوف 19 الحلال ازاي عمال تدخل نفسك على ايه؟ على الشتان. ده الجزء الاول. نعم. اجعلوا بينك وبين الحرام سترا من الحلال. سترا من الحلال يعني ايه؟ يعني خليك سبحان الله يعني عايز اقول ايه؟ خلي عندك صبر على قضيه ان ترزق من الحلال لان الله قسم لك رزقا ولا تظن ان الحرام يكفي الحرام والعياذ بالله رب العالمين يقصف ويحرمك من بركه هذا الرزق وبركة العمر، بركة الوقت، بركة الطاعة، بركة الدعاء، بركة الأولاد، كل هذه المصالح يجب أنك ما عملت الستر بينك وبين إيه بين الحرام. يعني خليك في دائرة الحلال. نعم. يعني لو اشتريت، يعني اسف على المقاطعة، لو اشتريت مثلا مشتريات كثيرة جدا يعني سيغلبني فيها الأمر أن أكون مدينا للآخرين فأضطر لذلك أن شوف مصيبتنا كعرب الآن هو دخل ثلاثة. نعم. يعيش معيشة صاحب الدخل أبو عشرة. نعم. فيعمل إيه؟ يروح يسأل من البنك. وفاكر البنك أو أو أو موظف البنك رجل حلو اللسان جميل الصورة في البداية. ما هو زي شيطان يغرك ثم يضرك. نعم. هي كده. مرحبا يا أخي، دي بسيطة سهلة جدا. بشوف تاخد الكريدت ده وتسحب في حدود هو يسحب بسهولة، يضع بتاعته تطلع له أموال، يضع الكارت بتوقع تطلع الله طب سهلة. أي سعادة. طيب وبعدين ثم بعد. يبقى حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. نعم. يجي ساعة تقول تعالى جميل. حان محل الدين، حال الدين. الحاجة دي للشيخ. أنا مدين بعشرين ألف وأنا ما أملك إلا خمسة، ومدين بمائة ألف وما أملك إلا ثلاثة، أعمل إيه؟ وهل يحل لي أن أروح أعطي البنك الثاني؟ يروح إيه؟ دخل المستجير المستجير بعمر عند تربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فلا تحل الدنيا بدنيا ولا تطفئ النار بالنار، إنما تحل الدنيا بالآخرة. تحل الدنيا بالدين. أنا عايز أحل الدنيا بدنيا. لا، الدنيا تحل بالدين. ولذلك تجد راجل ملياردير يجي يسأل الشيخ والله انا ويت ابني برج كده او بنايه وعايز 80 مليون. طب وبعدين السؤال فين؟ يعني عايز اروح اقترض من البنك. طب وليه مثلا مش انت تملك؟ قول املك. طب وانت ليه مثلا مش هتاخد من المال؟ لا لا لا لا، في حد يسأل الشيخ يشتغل من ماله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هذا اياكم وجهد البلاء. قالوا وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال ان يحمل الانسان نفسه ما لا يطيق. تروح إليه تحت وسيلة إيه؟ ذل الدين وهم الدين ومصيبة الدين. هذه سترة الحلال التي تفصلني عن الحرام بمساحة. ليه؟ لأن أنا أعيش إذا كان مستوى ثلاثة أعيش باثنين، مستوى سبعة أعيش بخمسة. نعم. لكن مستوى سبعة أعيش بعشرين. وطيرنا أغلب كمالياتنا وكأنها أساسيات لا نفهم عنها. نعم. فدي سترة ما بينه وبين الحلال، بينه وبين الحرام. نعم. فضيلة الدكتور، يعني دائما نقول ونعرف جميعا ان الحسنات يذهبن السيئات، لكن يعني ذكرت آنفا في حلقات سابقة ان الحرام ممكن ان يؤثر على الحسنات، ممكن ان يؤثر على العلاقة بين المسلم وربه، ممكن ان يؤثر على عباداته، على قبولها. فهل نحن في مجال لهذا القول؟ اولا كما ان الحسنات تتغلب على السيئات، السيئات ايضا تاكل الحسنات كما تاكل النار الحق. اقول لك شيء، في حديث خطير للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجلان، رجل حضرمي وقريب له، يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فدار حوار بينهم وبين ايه الرسول على قطعه ارض، فكانوا من كنده. فقالوا يا رسول الله هذه ارض ازعجتنا، هذه ارضي. قال له يا رسول الله، قال له والله انها ارضي. قال انه رجل كذاب. قال ليس عليك له الا ان يقصد. انت ليش عنده يا معاك اثبات يقصد البين على من ادعى واليمين على من انكر. بعد ما قضى الرسول صاحب القسم ماذا قال؟ قال ايه؟ قال له الرجل ان الرجل فاجر يا رسول الله، لا يبالي على ما حلف وليس يتورع عن شيء. الرجل بقوة واضح انه صاحب حق فعلا. قال ليس لك منه الا ذلك. خلاص. ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني، اما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. معرض يعني كمان مش يعني في النار بس. نعم. حتى الشفاعة ما لا تشفع. اعودنا الذي ايه لا تشفعهم شفاعة، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. اصل اللي عارض عنده ربنا غير اللي هيعذبه. اللي اعرض عنه الله يعني الشيء اعرض عنه كيف يشفع له شاف. نعم. صح ولا لا؟ نعم. فقضية ان ان ان حتى القاضي لما بياخذ ليه من حق بك يقول لك لا دي حقك انت. طب ما اكون انا الحم في حجتي منك وعرضت القضية بطريقة معينة. وفي ناس انا اقعد معها ما شاء الله لا قدر لسنة وظهر في كلامها الكذب لكن لا تملك له شيئا ابدا. يقول تقسم يا فلان احلف، قالوا الحرامي احلف جالك فرج سبحان الله المصير فهذه كارثه. فهذا الانسان ماذا يقول له يوم القيامه؟ وذلك اياك الزوجه تفرح لما الزوج يعني فجاه كده تكشف له فاشله فجاه بعد ما كان مش قادر يجيب لبس زي الولد ولا جايب هديه للعيد ولا مش عارف دخول رمضان ولا مصيبه ده فجاه اصبحت الانسان لازم تسال. وهناك من الاباء من لا يسالون ابنائهم من اين اتيت بالمال يفرح انه اشترى لنفسه وهذه كارثه اخرى. نعم. هذه كارثه اخرى. ولذلك الزوجه لا وزر عليها في المال الحرام الذي يرتزقه الزوج لانه قد اعتبر وزيره وزر اخرى طبعا. الحرام على من؟ على من؟ لان من حقوق الزوج على زوجها ان يفهمها من حلال. نعم. والمصيبه في ابوها من البدايه الذي زوجها لمن يعمل في مكان هو حرام اصلا. نعم. وايه وعمل محترم يقول لك ده في دار الاوبرا والثاني يعمل مش عارف في مصرف ايه ولا. وهذا يجعلنا نسال فضيلتك يعني تحت باب الضرورات تبيح المحظورات وان هناك يعني ضروره واولويه وان عارف يعني ضروره؟ ما احنا نعم. اول اجابته الضروره بيت يؤويك وخرقه تواريك ولقمه تكفيك وما زاد عن ذلك فهو حساب. هذه هي الضروره. هذه الضروره. نعيدها تاني. نعيدها تاني. بيت يؤويك اربع جدران وسقف. نعم. تمام؟ نعم. وخرقه تواريك زوال عورتك. نعم. خلاص؟ ثم لقمة تكفيك. ما زاد على ذلك فهو يعني ايه؟ انت دخلت في ايه؟ في الفضول. وفضول العيش اجر عنه. هذه الضروره. يعني ايه ضروره؟ ضربات المحظورات. ان لم ياخذ ويقترض سوف يهلك جوعا واولاده. هذه الضروره. لكن ليس مثلا لبناء فيلا او بناء. نعم. مش تبرعوا لبناء حمام السباحه داخل البيت؟ لا ما ينفعش تبرعوا لبناء حمام السباحه داخل البيت. يعني ابن عباس قال له رجل يا ابن عباس حقا يدخل الفقراء قبل الاغنياء في الجنه بنصف يوم وان يوما عند ربك كالف سنه يعني 500 سنه؟ قال له بلى. نعم فعلا. قال انا الحمد لله انني فقير وسوف ادخل كمان. فسال ابن عباس أي إن أكلت في الصباح صار عندك للمساء وإن أكلت في العشاء صار عندك للصباح؟ قال نعم. قال لست فقيرا تبقى الزمن. فالثاني قال له أنا ابن عباس أنا عندي أكل الصباح ما عندي أكل المساء. نعم. وعندي أكل العشاء ما عندي أكل الصباح. قال له ولك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ قال نعم. قال لست بفقير. الثالث قال انا بقى الشرطين الفقر دول اذا كانت شروط الفقر الشرطين دول منطبقين ايه عليا؟ فقال له طيب هتستطيع ان تعمل؟ قال نعم. قال لست بفقير. الثالث قال لا عمل ولا عندي عشاء ولا عندي خرقه غير الخرقه دي. قال له اين اقترضت من الناس اقرضوك؟ قال نعم. قال انما اقرضوك لترد هم اقرضوك بايه؟ عارف النظريه؟ نعم. لست بفقير. الخامس قال انا في شروط الاربعه ان افطرت ما عندي العشاء ان تعشيت ما عندي للصباح. نعم. وليس لي الا هذا الثوب. نعم. ولا استطيع ان اعمل زي ما انت شايفني كده مو مقعد او تعبان. وبعدين سبحان الله العظيم اذا ذهبت للمسجد لاستقرض او لاقترض ما اقرضوني. وتبيت عن ربك راضيا وتصبح راضيا؟ قال له نعم. قال انت من الذين يدخلون الجنه قبل الاغنياء بخمس سنوات. الله. يعني اذا فلنعد الى يعني وكنا في بعض الفروع التي تتصل بموضوع قضيتنا وهو اكل الحرام. يعني هل اصبحت المشكله فعلا تهدد المجتمع بشكل خطير يجب ان نتوقف عنده؟ وكيف نتوقف عن اكل الحرام اذا كان هذا شائعا؟ وكيف نسلك طريق الحلال في الوقت الحالي؟ اولا ويكون عندنا يقين بالله ان الرزق عند الله هذا امر. نعم. الامر الثاني ما الذي استفيده انا من اكل الحرام؟ اكل الحرام ظلم في الوجه، ضيق في القلب، كمس في الصدر، حزن، عدم شعور بخشوع في عباده، عدم توفيق في التعامل، تمرد الاولاد، تمرد الزوجه، تمرد الجيران، تمرد مدير العمل، ان سبحان الله يعني يتشتت امره. نعم. ربنا لا يجمع له امره، وانما يصبح مشتت في حياته، وبعدين بعد ذلك يظل الحرام غرامه الى يوم القيامه. نعم. يعني سبحان الله يعني من اقتطع شبر ارض طوقه الله من سبع اراضينا يوم القيامه. سبحان الله. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ صاحب الامانة يأتي بامانته شاة لها صغاء او بعير او ناقة لها رغاء او صغاء. سبحان الله. يعني شايف على ايه؟ شاة طير او بقرة تخور. سبحان الله. جايب على كتفه. وماشي على الصراط. طب بالله عليك ده في الجاموسة عزك الله وفي الشاة. طب واللي خد العمارة. واللي خد الالف فدان. او الالف هكتار. والألف دونم ماذا يصنع الوصيان اللي خالي المليارات يعني شاف يوم الخيام هذه الصورة مشيئة هذه الصورة مشيئة فتدمير المجتمع المجتمع مدمر لا دعاء مستجاب ولا تطبيق في أولاد ولا تفوق على الدراسة ولا مبدع عربي نحن عندناش أبو من يعني سبحان الله المبدعين المسلمين اللي كانوا موجودين ما خلفوا إلا خلف أضاعوا الصلاة والسبع الشهوات سبحان الله. كيف نسوق؟ أولا التوقف فورا الأول. نعم. التوقف فورا وقول رمضان ده معلم من معالم الهدى. نعم. أو الرئيس حرام. استغفر الله ليه حرام؟ ليه ياخذ رشوة؟ ليه من جديد حرام؟ نعم. ليه ما أرجع الأموال حقوق الأصحاب؟ لماذا ما الذي أستفيده أنا من أكل الحرام؟ يتوقف على نفسه. الله غضب علي لا يتقبل صلاتي. مصيبة. من لبس ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لا يتقبل له صلاة حتى يبدأ من فوق هذا الثوب. الله هكذا قال العلماء. نروح فينا احنا من الله. سبحان الله العظيم. فبهذا المنطق واحد مات من التابعين رأى اخوه فروي ماذا صنع بعضه؟ قال سئلت عن سؤال عجيب، كنت امر بين حقلين من حقول القمح وجدت سنبولة واقعة بينهما، فأخذت السنبولة حطيت جيبه لا ألقيتها عن يمين، فسئلت ما الذي أعلمك أنها من حق هذا الحق وليس أنت مالك فيك ولا تأخذ ما ليس إذا بهذا المنطق. نعم. إذا بهذا المنطق. نعم. طيب فإذا أنا يعني أنا عايز أسأل سؤال، إلى أين ذهب هذا المجتمع؟ نحن نسأل فضيلتك هذا السؤال. نحن ذاهبين كده، نحن نحفر الهوية. نعم. بأنفسنا نحفر بأنفسنا حفرة ندخلها وبعدين من قبل ومن بعد. نعم. غضب الله سبحانه وتعالى. نعم. والكتاب المنهي الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. مش هذا حديث رسول الله؟ نعم. عن الصلاة والسلام. نعم. فأين كتبوه؟ أنا عايز كل واحد يراجع نفسه إلى أين؟ يعني إذا الحرام ليس يعني خسارة الآخرة فقط بل هو خسارة الدنيا أيضا، إذا كنت تريد حراما من أجل إحياء الدنيا فهي ستموت منك. فما هي الفائدة إذا؟ دنيا وأخرى، خسر دنيا وأخرى. نعم. فضلتك هذه الحلقة يعني أزعجتنا كثيرا لأنها يعني أيقظتنا، يعني هو إزعاج إيقاظ خير وبركة. لما الإزعاج إيقاظ بخير. نعم. نريد دعاء في نهاية الحلقة لعلنا إن شاء الله أن نبدأ الطريق بهذا الدعاء ولعله أن نكون مقبولا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين نظرت إليهم في هذه الأيام نظرة رضا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، وأكرمنا ولا تهنا، وهيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، وهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن نفس لا تقنع. ونستعيذك من كل شيء استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تضلنا بظل عرشك يوم لا تضل إلا ظله، ومسعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وأدخلنا من أبواب الجنة وباب الريان باب الصائمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، ونلتقي إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين إخواتي أخواتي أشكركم، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.